هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، ولما شافوها اتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. اتفضلوا معنا. دكتورة ياسمين حسني، أستاذ اللغة الأسبانية والترجمة بكلية الأداب جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك، شرف لي أن أنا أكون معاكم النهاردة ومرسي لحضرتك جدا. دكتورة ياسمين، وأنا أعلم جيدا أن حضرتك فترة من فترات حياتك كنت خارج مصر في أسبانيا وعدد من الدول، يا ترى إيه البلاد اللي حضرتك زرتيها؟ أنا الحقيقة قعدت في أسبانيا، عشت في أسبانيا 4 سنين، وزرت كمان باريس، وزرت في المغرب كمان مدينة فاس ومدينة كازابلانكا. طب يا ترى ايه الافكار اللي حضرتك شفتيهم في هذه الدول عجبتك ونفسك تشوفيها موجودة في مصر؟ نبدأ باسبانيا طبعا، لان هي كان لها التأثير الاكبر والنصيب الأكبر من التفاعل يعني والتبادل الثقافي والحضاري بحكم الدراسة والثقافة. الدراسة والثقافة وبحكم التعايش كمان. الحقيقة يعني أهم الأفكار مثلا في مجال، لو هنتكلم عن مجال السياحة، هم هناك حقيقة أكبر مورد من موارد الاقتصاد عندهم السياحة، مع أن يعني هم ما عندهمش نسبة الآثار والمتاحف زي عندنا هنا في مصر، مهد الحضارات زي ما بيقولوا كده. هم عندهم حسن استغلال للموارد دي وحسن تخطيط للموارد. يعني حضرتك مثلا لو دخلتي أي متحف، سواء في المتاحف أو في الأماكن الأثرية، لو دخلتي أي متحف أو أي مكان أثري هتلاقي كل الفاسيليتيز، كل التسهيلات اللازمة لإنك تستمتعي بالزيارة دي، من أول إن يبقى في مرشد سياحي صاحبك في مجموعة، أو إن في جهاز بتاخديه بتشغليه بأي لغة أنت عايزاها، وده بيديلك شرح طول ما أنت بتتحركي مع الأسهم التوضيحية اللي موجودة في المكان، فأنت تبقي يعني مستمتعة إن أنت بتلفي وسامعة في ودانك، وفي نفس الوقت تقدري تدوسي بوز وقت ما أنت عايزة توقفي التسجيل. ده مرشد سياحي خاص يا فندم مع حضرتك، كأنك بمرشد سياحي خاص، وده بيبقى حاجه زهيده بتدفعيها وانت داخله فوق ثمن التذكره، وساعات تبقى في بعض الاماكن يعني كمان انكلودد في ثمن التذكره، داخله من ضمن ثمن التذكره. فده الحقيقه من فكره حلوه وبسيطه، ويعني اعتقد يعني تنفيذها مش صعب خالص يعني. غير كده طبعا وسائل المواصلات، يعني اسبانيا ومدريد بالذات فيها شبكه من اكبر شبكات المواصلات في اوروبا كلها، مش بس في اسبانيا، يعني مش على مستوى مدريد واسبانيا بس، لا، الشبكه بتاعت مدريد، شبكة مواصلات مدريد بالذات هي أكبر شبكة مواصلات في أوروبا كلها، حوالي من 13، يعني أيام ما أنا كنت هناك كانوا 13 خط، دلوقتي زادوا بقى 15 أو 16. المحطات اللي بيحصل فيها التقاء مع اللي هو بيسموه قطار الضواحي هناك زادت، يعني من 2006، أنا يعني قعدت في أسبانيا من 2001 ل 2006، رجعت أول 2006. 2012 كان في زيارة تانية، كنت في مؤتمر هناك، فيعني الفرق كان شاسع. ممكن تاخدي القطر الضواحي ده من وسط المدينة في مجرد 25 دقيقة، نص ساعة. وعموما كمان حضرتك بتقولي قطار، هو عموما القطار زي مترو الأنفاق كده بيبقى ليه شخصية معينة، ان هو مش هيقف لو في اشارات كتيره، مش هيتعطل مع عطله شارع او زحمه. القطر شيء ممتع جدا. بالظبط جدا. وانا الحقيقه يعني كنت ساكنه، ايام ما كنت هناك كنت ساكنه في قلب مدريد، وكنت بطلع بره للضاحيه، الجامعه بتاعتي كانت بره في الضاحيه، فكنت باخد القطر من وسط البلد لحد الجامعة بتاعتي بالظبط 25 دقيقة لو تاخدي القطر في ميعاد وما تأخرتيش انتي على ميعاد القطر، وهو ماشي بالساعة بالثانية يعني مظبوط بالثانية، وتبقي في ميعادك في الوقت اللي انتي عايزاه في المكتبة. ننتقل لباريس.

علشان الكرسي ما يتبهدلش. صحيح، المغرب وباريس وأسبانيا يعني أماكن ذات خصوصية في التاريخ وفي الجمال، حاجة كده يعني. وانت حالتك دايما وانت نازلة من على سلم الطيارة كنت بتفكري فيها يا رب أرجع كده بلدي وأشوفها هنا. الحقيقة هي هو المشهد دايما وانت راجع بالطيارة لمصر، دايما لما بتبص كده على الهرم من فوق والمنظر اللي بيجيب لك الأحياء ويميل بالطيارة يمين ويميل بالطيارة شمال، ده منظر مؤثر جدا جدا والله. هو هناك حتى على مستوى المطار وانت راجع برضو بتحسي بفرق. وانت راجع مثلا فكرة التانل دي بتوفر عليكي، هنطلع الأوتوبيس هننزل من الأوتوبيس هنشيل الشنطة هنحط الشنطة، طب فرضا ان انا شنطتي تقيلة انا مش قادرة اشيل. ففي افكار زي كده بسيطة بتخليكي مستريحة اكتر يعني، وانتي حتى لو جيتش اسبوع واحد بس وانتي راجعة بتبقي غصة عنك برضو متأثرة وتحسي ان انتي يعني لا هي وحشيتك برضو. طبعا كل الشكر للأستاذة الدكتورة ياسمين حسني أستاذ اللغة الأسبانية والترجمة بكلية الآداب جامعة القاهرة. شكرا يا دكتورة. مستمعين بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب البرنامج اللي اسمه من اسم البرنامج جروب أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.